بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، جعل الفقه في الدين من أعظم هبات الله للعبد، والصلاة والسلام على نبينا محمد، حث على الفقه والتفقه في الدين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن من كمال الشريعة الإسلامية صلاحيتها لكل زمان ومكان، ومن أظهر ذلك ما يجده الناظر في مسائل الفقه وسعتها وعلاجها لما يشكل على الناس على مر العصور، ولأن كل عصر لا يخلو من مسألة حادثة أو معضلة نازلة تكثر حاجة الناس لمعرفة حكمها بقدر تعاملهم مع هذه النازلة، فيجتهد العلماء في حل ما أشكل ورد الحكم إلى أصوله. ولهذه الأهمية رأيت أن يكون بحثي في مرحلة الدكتوراه في قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء في هذا النوع، وهو جمع ما يتعلق بالنوازل الفقهية في باب من أبواب الفقه، وجعلته مختصا بالمساجد، واخترت له عنوان نوازل المساجد دراسة فقهية تطبيقية. والمقصد من ذلك جمع ما استجد في أحكام المسجد باعتباره مكانا موقوفا ترتب على وقفه أحكام شرعية أو تطبيقات قضائية نظرت فيها المحاكم المختصة، مما له ارتباط بهيئة المسجد ووقفه، دون أن يكون للبحث في نوازل المسجد اعتبار بأحكام المكلفين داخلها أو بالعبادات المؤدات في المسجد. ومما ساقني إلى اختيار هذا الموضوع ما كنت أعايشه خلال عملي في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد من كثير من المسائل المتعلقة بالمساجد التي تستوجب النظر الفقهي فيها قبل النظر فيما يمكن إصداره بشأنها من أنظمة أو تعليمات، حتى لا تختلف معالجتها النظامية مع حكمها الفقهي، وكذلك ما تحتاجه بعض المراكز الإسلامية في بعض الدول غير الإسلامية من تكييف لبعض نوازل المساجد فيها لتعالج وضعها الشرعي مع الأنظمة المعمول بها في تلك الدول. لذلك كله ظهرت الحاجة الملحة لتخصيص بحثي المقدم لنيل درجة الدكتوراه بنوازل المساجد وفق دراسة فقهية تطبيقية. ولما عقدت العزم على الكتابة في هذا الموضوع استقرأت ما اجتمع لدي من مسائل، كما كاتبت عددا من مديري فروع الوزارة لجمع ما لديهم من وقائع تقتضي النظر في حكمها الفقهي، وكاتبت عددا من الزملاء في بعض الدول الإسلامية لجمع ما لديهم من مسائل المساجد الوقفية. فلما اجتمعت المسائل رتبتها وقسمتها حسب الموضوعات العامة التي يمكن أن تندرج تحتها، فاكتمل هذا البحث على مقدمة وتمهيد وثمانية أبواب وخاتمة وعشرة فهارس، تفصيلها مجملة كالتالي: المقدمة في ذكر أسباب اختيار الموضوع والدراسات السابقة ومنهج البحث وتقسيماته، والتمهيد فيه ثلاثة مباحث تكلمت فيها عن تعريف النوازل وضابطها وأثرها في تغير الحكم، ثم عن تعريف المسجد في اللغة والاصطلاح. والباب الأول النوازل المتعلقة بوقفية المسجد، وتحته تمهيد وتسعة فصول. والباب الثاني النوازل المتعلقة بتصميم المسجد وبنائه، وتحته تمهيد وستة فصول. والباب الثالث النوازل المتعلقة بملحقات المساجد، وتحته تمهيد وأربعة فصول. والباب الرابع النوازل المتعلقة بأثاث المسجد ونظافته، ويشتمل على فصلين. والباب الخامس النوازل المتعلقة بالخدمات ووسائل الاتصال في المسجد، ويشتمل على تمهيد وثلاثة فصول. والباب السادس النوازل المتعلقة باستخدام المسجد لغير ما بني له المسجد، ويشتمل على تمهيد وأربعة فصول. والباب السابع النوازل المتعلقة باستخدام المسجد أو أجزائه للإعلان، ويشتمل على تمهيد وأربعة فصول. والباب الثامن النوازل المتعلقة بالمسؤولية عن الإهمال في المساجد وما يلحق بها، ويشتمل على تمهيد وفصلين. ثم ختمت بالخاتمة التي استعرضت فيها خلاصة الأحكام التي درستها خلال البحث، ثم ألحقت بآخر البحث الفهارس الفنية اللازمة المتعارف عليها: فهرس الآيات والأحاديث والآثار والأعلام والمراجع وفهرس الموضوعات. ثم رأيت الحاجة ماسة لزيادة فهارس أخرى، فجعلت فهرسا للنوازل، وفهرسا للمسائل الفقهية التي تمت دراستها، وفهرسا للتطبيقات القضائية، وفهرسا للأنظمة واللوائح والقرارات النظامية التي قمت بدراستها. وليس عيبا على الكاتب أن يصف ما كتبه بوصف لا يجازف فيه حتى يظن بعقله السوء، فأحسب أن هذا البحث اشتمل على بعض الميزات، أولها أنه بحث استقرائي للمسائل من خلال الواقع فليست مسائل افتراضية، فلقد احتوى بحمد الله وتوفيقه من تعداد المسائل على أكثر من 427 مسألة فقهية ولغوية وحديثية اقتضى البحث دراستها، ليتحقق من بينها دراسة أكثر من 162 نازلة متمحضة في المساجد، كما تمت دراسة أكثر من 24 تطبيقا قضائيا، وتم استعراض ودراسة أكثر من 43 نظاما وقرارا وتعميما فيما يتعلق بالمساجد. وثانيها أني جمعت بين الجانب الفقهي والجانب التطبيقي، سواء في دراستي للأنظمة التي صدرت بخصوص المساجد أو الأحكام القضائية التي صدرت بشأن بعض الوقائع المرتبطة بالمساجد. وإن كان المدحول المكتوب عيب فإن بحثي اعتراه بعض القصور، وكما قيل وصاحب الدار أدرى بالذي فيها. أذكر مما يعيب هذا البحث أمران، أولهما أني كتبت هذا البحث وأنا شارد الذهن مكدود بعمل الوظيفة، لا أجد الوقت للكتابة إلا لماما، لما رأيت مسؤولية في الوزارة لا يرغبون انقطاعي عن العمل لم أتفرغ للبحث، والحمد لله فقد خفف الله علي أن وكلت مناقشة هذا البحث إلى عالمين جليلين ليس مثلي من يعرف بمثلهما، أقل وصف لهما أنهما أعرف بحالي. وثانيها أني رغبت في زيادة توثيق بعض المسائل بأخذ صور فوتوغرافية لبعض حالات المساجد التي درستها في البحث وإلحاقها بكل مسألة زيادة في توصيف المسائل، فليس الوصف كالمشاهدة مثل المسجدين في مسجد أو بناء مسجد على أشكال هندسية أو وجود منبرين في مسجد أو المنبر المتحرك أو السجادة القطنية أو الكراسي أو نحوها من صور كثيرة تصل إلى 40 مسألة، أكثر من 40 مسألة. لكن لما انبرى خلال السنتين الماضيتين أقوام لا خلاق لهم فأرهب الناس بأفعالهم حتى طال ضررهم وإضرارهم المساجد، ولما التقطت عددا من الصور لبعض المساجد رأيت من الحال ما خشيت أن يظن بي سوءا في تصوير المساجد أو أجزائها، فأثرت السلامة وعلى الباغي تدور الدوائر والله حسبنا ونعم الوكيل. وإن كان قد دأب الباحثون على أن يختموا بحوثهم بذكر ما وجدوه من صعوبات ليستفيد غيرهم من طريقة تعاملهم معها، فلقد واجهني في هذا الموضوع أمران، أولهما أن من يتكلم في مسائل النوازل عليه أن يستشعر أنه قد يكون أول من يتكلم عنها، وقد يكون الناس بعده تبع له فيها، لذلك فإني أخشى أن ينطبق علي مع ما اجتهدت فيه من مسائل لم أسبق ببحثها قول الإمام الشافعي رحمه الله، وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له. والثاني أن المسائل التي تطرقت لها في هذا البحث قد عمل الناس في بعضها بخلاف ما رجحته، أو قد تكون الفتوى صادرة بخلاف ما وصلت إليه، فمنتهى أمري هنا أني باحث أرجح ما انتهى إليه نظري، والنظر في المسائل العامة هي على ما يراه ولي الأمر وفق المصلحة وما تقتضيه السياسة الشرعية. وأخيرا فإن طالب العلم لا ينبغي له أن يمنعه من العلم مانع أو يصرفه صارف، وإن خير ما قضى الله لي أني لما تخرجت من هذه الجامعة قبل 22 سنة ولم يتيسر لي إكمال الدراسة العليا لأسباب لا يملك المرء لها دفعا، غير أن نفسي كانت تتوق لإكمال الدراسة لما يجده الدارس من مماحكة للعلم والمسائل، ولم أكن أتصور أني سأكمل الدراسة بعد أن ذقت سكر الوظيفة وسكرها، غير أن أحد الفضلاء في هذه الجامعة كان له يد علي في تيسير أمر القبول للدراسات العليا، فأنهيت مرحلة الماجستير ثم التحقت بهذه المرحلة الشهادة العالية، وها أنا اليوم أصل إلى آخر مراحلها، فالحمد لله حمدا لا منتهى له يسر لي من سوابغ فضله ما لن أستطيع شكره، ومنها تيسيره إتمام هذا البحث مع كثرة مسائله. ومن تمام عمل أي شخص أن يقدم شكره لمن أحسن إليه من الخلق، وإنه قد أفضل علي في هذا البحث أناس كثر مبتدأهم أهل بيتي من زوجة وأبناء، ثم رؤسائي وزملائي في الوزارة وفروعها، وفي مقدمهم زميلي معالي الدكتور توفيق السديري. وما تحسرت هذا اليوم على شيء تحسري على عدم استطاعته الحضور ليشاركني. ثم ما لقيته من الزملاء في المحكمة العامة بالرياض من سماحهم لي بالاطلاع على سجلات المحكمة والاستفادة مما له علاقة ببحثي، وما وجدته من هذا الصرح الشامخ المعهد العالي للقضاء ومن أصله جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من توجيه وتسديد. أما معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ فهنيئا له أن يرى ثمرة ما زرع، درسنا عليه ونحن صغار لم نتجاوز 20، ثم تعلمنا منه ونحن كبار، ولقد كان معي في هذا البحث منذ إذنه لي بالدراسة إلى أن زاد كرمه كرما وبذله جودا وإحسانا بقراءة البحث ومناقشته، فهنيئا له أن يرى أثر صنعته بطلابه. فإن كان أحدا مباركا لأحد فليبارك لمعاليه، فكل الذي ترون أو عامته منه أقول كما قال الإمام أحمد لابنه عبد الله لما سأله أراك تكثر الدعاء للشافعي، فقال يا بني هذا الذي ترى أو بعضه كله من الشافعي، هو كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. ولقد كان لأخي فضيلة الدكتور سعد بن عمر الخراشي علي أفضال كثيرة، كان مشرفا علي في مرحلة الماجستير، وكان مع هذا البحث يوم كان فكرة مدافعا عنه ومعينا للباحث، ثم ها هو اليوم يزيد فضله فضلا بمناقشته، فلست أدري أي فضليه أحق. أما خاتمة من يشكر فهو أولهم وآخرهم سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ المشرف على هذه الرسالة، فلقد لقيت منه عجبا، كان أحرص مني على البحث، فهل رأيتم مشرفا أحرص من الطالب على بحثه؟ لم يمنعه مرض أو يحجزه شغل عن الاتصال والاطلاع على تفاصيل البحث في كل مراحله وحالاته. أو علمتم كان في المستشفى ويسأل عن البحث؟ أو علمتم كان في مشعر منى ويسأل عن البحث؟ فلو كان الأمر بيدي لنسبت البحث إليه، فليس لي منه إلا النسخ لما وجدته من سماحته، أجزل الله مثوبته وأعلى منزلته وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا. وختاما فإني أختم بحثي بما ختم به الشيخ منصور البهوتي مقدمة كتابه كشاف القناع، حيث قال وكنت أود لو رأيت لي سابقا أكون وراءه مصليا ولم أكن في حلبة رهانه مجليا، إذ لست لذلك كفأ بلا مراء، والفهم لقصوده يقدم رجلا ويؤخر أخرى، وسألت الله أن يمدني بذارف لطفه ووافر عطفه. وأوصي من يطلع على بحثي أو يقرأ فيه بما أوصى به الإمام ابن القيم في أحد كتبه حيث قال فيا أيها القارئ له والناظر فيه، هذه بضاعة صاحبها المزجات مسوقة إليك، وهذا فهمه وعقله معروض عليك، لك غنه وعلى مؤلفه غرمه، ولك ثمرته وعليه عائدته، فإن عدم منك حمدا وشكرا فلا يعدم منك عذرا. وأسأل الله عز وجل أن يجعلني ومن أشرف على هذا البحث ومن ناقشه ومن سعى فيه أو أعان عليه ممن يبني الله لهم بيتا في الجنة. اللهم ابن لنا بيتا في الجنة، عمرنا المسجد ببيان أحكامه وتبصير الناس به، وما عمران المسجد الحسي بأقل من عمرانه المعنوي، إنك سبحانك ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. نطلب من معالي الشيخ صالح إبداء ملاحظات على الرسالة، ولعل إن شاء الله في خلال 25 دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أشكر الله تعالى أن هيأ لنا جميعا العناية بالعلم وموروث محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الحمد لله على ما يسر وأعان، ونسأل الله تعالى لنا ولكم حسن العاقبة وحسن لقائه إنه جواد كريم. بداية أشكر لسماحة والدنا وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله للشيخ كرمه وحسن ظنه بأن رشحني للمشاركة في مناقشة بحث الأخ الشيخ عبد الرحمن بن علي العسكر، ثم أشكر لقسم الفقه المقارن بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في المعهد العالي للقضاء قبول أن أكون من ضمن لجنة المناقشة، فلهم مني جميعا الشكر والتقدير، وسروري بالغ أن أناقش طالب علم متمكن في رسالة فيها جدة وتنوع وفيها عمق وفيها الكثير من النوازل التي تحتاج إلى نظر. ثم سروري أيضا بمزاملة فضيلة أخي الكريم الأستاذ الدكتور سعد بن عمر الخراشي في مناقشة هذه الرسالة. أولا، يسر علينا الباحث في مقدمته ما ذكر من مميزات البحث ومن ما يؤخذ عليه، وصدق فيما قال فيما ذكر من مميزات ومن مواطن قصور، هو قال إنه أعلم بها، ولكن لا بد من التكرار لأن حتى يكون لوجودنا معنى في المناقشة. فأولا أسجل أن هذا البحث بحث ليس بالسهل، فهو بحث في نوازل المساجد بدراسة فقهية مقارنة، وتميز هذا البحث بكثرة وتنوع النوازل التي ذكرها، وقد ذكر نحو من 150 نازلة بالاصطلاح المالكي، أو 150 حكما جديدا باستعمال بقية الفقهاء. فالنوازل التي ذكرها بلغت نحو من 150 نازلة، وهذا لا شك يستحق البحث الفقهي، ويرقى إلى درجة أن يبحث في رسالة علمية محكمة، وهي رسالة الدكتوراه. النوازل متنوعة التي درسها بين داخل المملكة وخارج المملكة في بلاد المسلمين وفي بلاد الأقليات، وهذا يعطي صعوبة في تناول مجاري البحث في ذلك، وما بين نازلة صغيرة كالسجادة الإلكترونية، وبين نازلة كبيرة مثل الاشتراك في مسجد والفرق بين المساجد المملوكة والمؤجرة. من مميزات البحث أنه رجع لمصادر فقهية قديمة وحديثة كثيرة، بلغت نحو من 500 بحث قديم وحديث. من مميزات بحثه سلامة النحو، سلامة استعماله للنحو في الرسالة وندرة الغلط النحوي. ومن مميزات بحثه الاعتماد على البحث والحكم القضائي الميداني في كثير من النوازل، يعني استعمل التطبيقات القضائية كما ذكر في مقدمته في كثير من المسائل البحث، وقد ذكر أنه استفاد من فروع وزارة الشؤون الإسلامية كاتبها وأجابته بما لديها. فالبحث له صفة البحث الميداني في بعض أجزائه، وهذا شيء إضافة على البحوث المعتادة. وزاد فيما أحصيته، زاد اعتماده على التطبيقات القضائية عن 20 قضية بين حكم لمحكمة أو لمجلس القضاء الأعلى أو للمحكمة الإدارية أو نحو ذلك، وتنوعت في هذا. أيضا رجع لأنظمة الدولة فيما يتصل في المملكة العربية السعودية بخصوصها، فيما يتصل بنوازل المساجد أكثر من 30 حالة، 30 نظام رجع له منوع ما بين أنظمة مجلس الوزراء أو لوائح أو تفصيلات المحاكم ونحو ذلك، وهذا لا شك أنه يعتبر ملكة أعانته على الدخول لهذه الأنظمة بأنواعها. أيضا تميز البحث بتنوع مصادر المذاهب الفقهية الأربعة مقارنا ومرجحا، وهو في قسم الفقه المقارن، وكثرة ووفرة المذاهب المصادر المذاهب وكتب المذاهب الأربعة الكثيرة، وبعض الرجوع إلى مذهب الظاهرية وبعض الرجوع إلى مذاهب السلف ظاهر بين في حسن تناول الطالب للتعامل مع الكتب الفقهية. أيضا مما تميز به الباحث كثرة الحواشي في تخريج الأحاديث وتوثيق النقول وتراجم أهل العلم، فقد ظهرت شخصية الباحث وظهرت مواهبه العلمية والبحثية وظهر جلده وصبره على البحث، فجزاه الله خيرا. أخيرا وهو أهمها ولكن سيأتي عليه نقاش حافل، جودة فهم الطالب وعنايته بالتكييف الفقهي، وهذه هي صنعة البحث، لأن البحث في النوازل والنوازل موردها الاجتهاد، والمجتهد لا بد أن يلحق الحاضر أو الصورة الحاضرة بصور قديمة حتى يستفيد من الحكم على أحد طريقي الاجتهاد ومعرفة أحكام النوازل. هو أجاد في فهم التكييف الفقهي وانتزاع صورة النازلة من أقوال الفقهاء وعدم التزامه في انتزاع صورة النازلة من كتب الفقهاء، عدم التزامه بمذهب، ولذلك تارة ينتزعها من المذهب المالكي وهو كثير، أو من المذهب الشافعي وهو كثير، أو من المذهب الحنفي وهو كثير، أو من المذهب الحنبلي وهو قليل جدا. أيضا مما ميز البحث أن نفس الكاتب نفس الطالب نفس فقهي، يعني مرن قلمه واستقامت يده على أسلوب البحوث المعاصرة في الفقه. ثانيا ما يؤخذ على البحث، أولا وهو لبها وأكبرها، الطالب أو الشيخ عبد الرحمن، وهذه ما أعرف يعني لابد أسألك عنها يمكن لك فيها نظر، فهمك للاجتهاد في النوازل فهم معتمد على تكييف النازلة فقهيا، وتكييف النازلة فقهيا مورده قليل في ركن الاجتهاد في بحوث أصول الفقه. الاجتهاد مسألة عظيمة وكبيرة جدا، ولذلك كما ذكرت في بحثك سميت النازلة نازلة في الفقه لأنها شديدة، شديدة ليست من حيث التصوير فقط، لكن من شديدة على العالم من حيث تبعيتها وإثمها فيما لو تجرأ على ما ليس له به علم. الاجتهاد في النازلة كثير من المعاصرين يذهبون فيه إلى تكييف النازلة فقهيا، يقولون هذه النازلة تلحق بما نص عليه الفقيه الفلاني من الشافعية وكذا في مسألة كذا، فيرجعونها إلى نص فقيه في عصر أو في قرن من القرون، وهذا في نظري كمنهج بحث قاصر وليس من منهج الاجتهاد الشرعي الذي يعتني به المجتهدون من أهل العلم. لكنه مهم في فهم النازلة أن تفهم تكييفها، لكن أن تصدر الحكم بناء على التكييف هذا فيه نظر. رأيتك اعتمدت على بحث معاصر أظن للدكتور مسفر القحطاني في كيفية تكييف النوازل. نعم. إيش عنوان الرسالة؟ رسالة الدكتور مسفر النوازل الفقهية. لا، هي تكييف النوازل الفقهية، واعتمدت على فهمه، وهو زميل لك يعني معاصر وموجود، اعتمدت على فهمه في كيفية تكييف النوازل الفقهية. لماذا ذهبت إلى هذا المنهج؟ منهج لي يقول فضل الشيخ المنهج الفقهي في تكييف النوازل الفقهية، اعتمدت عليه اعتماد كلي فيما رأيت، أو يعني اعتماد غالب. لماذا ذهبت إلى هذا المنهج؟ والله اجتهاد مثلا منك، الأمر يعني اجتهاد من حسب ما وصل إلى فهمي في هذا الموضوع. هذا طيب، أقول لقد أحسن من انتهى إلى ما علم، لكن الاجتهاد في النوازل لابد أن يكون معتمدا على النصوص، لأن نصوص الشرع والقواعد الفقهية الكلية والفرعية أيضا هي التي تستوعب الأزمنة والأمكنة. أما التكييف بناء على ما رآه الرملي من الشافعية، أو ما رآه الشبراوي، أو ما رواه الخرشي، أو نحو ذلك من المالكية، هذا يربط النازلة بتكييف فقيه بصورة أخرى، وهذا قد لا يناسب سعة الشريعة في ذلك. لهذا نحوت في بحثك القيم البحث المتميز القوي، نحوت إلى منع كثير من الصور النازلة، لأنك ألحقتها بمسائل قديمة. ولو رجعت إلى عموم النص الشرعي وعموم القواعد الفقهية لوجدت فيها سعة تيسر على المسلمين في المملكة وفي خارجها، وخاصة في بلاد الأقليات. ولذلك أنا في هذه أسجل أن النظر الفقهي، نظرك في النوازل يجب أن يضاف إليه التكييف الفقهي للنوازل، وليس نظرة اجتهادية للنازلة من كل جهة. ولهذا قل استعمالك، وهذه لاحظتها، قل استعمالك في هذه الرسالة لأصول الفقه وللقواعد الفقهية، قل جدا. يعني القواعد الفقهية يمكن 3 أو 4 أتيت بها من القواعد الكلية، والنظر بنظر الفقيه لابد يعتمد على عموم النص من القرآن والسنة، نعني بالنص الدليل من القرآن والسنة، ويعتمد على القواعد العامة، ثم على القياس ما أمكنه. ولذلك سجلت مما يؤخذ على البحث قلة استعمال القواعد الفقهية. أيضا نوازل المساجد مرتبطة بالمقاصد، مقاصد الشريعة في المسجد، هذا بحث مهم جدا. ما مقصد الشارع في بناء المساجد ومن غشيان الناس للمساجد والاجتماع في المسجد؟ هذا أساس مهم حتى ننطلق منه لفهم ما استجد من أحكام المسجد. لكن الإلحاق والتكييف دون ذكر في تفصيل، يعني مثلا استغرقت ذكر أحكام الوقف في الرسالة، استغرق يعني صفحات طويلة جدا، عشرات الصفحات، أحكام الوقف واختلاف الفقهاء في الوقف وتكييف بعض صور الوقف إلى آخر. لكن المقاصد الشرعية لبناء المساجد في الإسلام في الشريعة لم يأتي لها ذكر في البحث. هذه لو عملتها بيكون فيها إضافة جيدة، لأن النظر الاجتهادي لابد أن يكون معتمدا بعد فهم التكييف أو التصوير المسائل بناء على كلام أهل العلم القدماء جزاهم الله عنا خير الجزاء، لابد أن ننظر إلى سعة الشريعة في أدلتها، وسعة القواعد الفقهية، وسعة المقاصد، مقاصد الشريعة. أيضا هناك علوم في أصول الفقه وفي القواعد تحتاج إلى إعمال في ذلك، مثل الجمع والفرق. الجمع والفرق اعتنى به الشافعية كثيرا، واعتنى به الحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي في القواعد، الجمع والفرق بين المسائل والتقعيد الذي يشملها. لذلك في الرسالة تجد أن حكمين أن صورتين متشابهتين من حيث التكييف اخترت في مسألة ترجيحا واخترت في مسألة أخرى ترجيحا آخر، ولكن مع ذلك الصنعة الفقهية في فهمك لكلام الفقهاء، فهمك لموارد الفقهاء من جميع المذاهب، كنت متميزا فيها، بارك الله فيك ولك. من المآخذ على الرسالة تطويل الرسالة، تطويل الرسالة بعبارة سيالة، ما في شك قلمك جميل وسيال، لكن لغة الفقه عالية، ربما لو أعدت النظر بحس فقهي ولغة فقهية لاختصرتها إلى النصف في ذلك، لأن سيلان القلم قد لا يحسن في عرف الفقهاء. أيضا مما يؤخذ على البحث كثرة استعمال أو الرجوع إلى البحوث العصرية، كثير جدا سواء كانت مهمة أو لم تكن مهمة. الأخير، لم أجد منهجا واضحا في الترجيح بين اختلاف الفقهاء، مرة ترجح بناء على معطيات ومرة ثانية ترجح على معطيات أخرى بحسب اجتهادك في المسألة وأنت تبحث. وكان الأدق في الصنعة الفقهية أو في علم الفقه والاجتهاد، كان الأدق أن تجعل لنفسك منهجا واحدا في الترجيح قبل الدخول في هذه المسائل الضخمة الكثيرة في النوازل، حتى يكون نفسك الفقهي ظاهرا في كل أجزاء الرسالة. هذه بعض الإيرادات، ولا نطيل في ذكر المآخذ السهلة في غيرها. إذا كان لفضيلتكم تعليق على ذلك. أبدا، الله يسلمك، بالعكس ما تفضلتم لي الله يحسن إليك ويزيد من قيمة البحث. لكن ما يتعلق بنقطة كثرة الرجوع إلى البحوث العصرية، أنا أحسب أنني ما رجعت إلا إلى بعض في بعض المسائل التي يعني لم أجد أحدا بحث عن المتقدمين، قد أستعين ببعض ما فهم به بعض الباحثين المعاصرين، وهذا غالب ظني في هذا الموضوع، لكن قد يرى القارئ ما لا يراه الكاتب. واضح، بارك الله فيك ونفع بك. طيب نذهب إلى بعض التفصيلات. أمشي بعض التفصيلات، ولضيق الوقت بنختار بعض في الصفحة 61 صفحة 61 سم. هذا ملحظ ما هو في تعريف النازلة سم. لكن في استعمال أو تعامل مع كتب اللغة، رأيت كثير في الرسالة تعتمد على كتاب ابن فارس، العلامة ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا، في كتاب مقاييس اللغة. وكتاب مقاييس اللغة طيب، لكن لم تجري العادة في أن يكون هو المرجع عند الاحتجاج اللغوي، مع أنه قوي وابن فارس عالم جليل في اللغة. فلو ذهبت إلى كتابه المجمل الذي أجمع عليه هو والصحاح للجوهري لكان أبلغ في ذكر معاني اللغة. هذا واحد. ثانيا، مقاييس اللغة قلت وهو من أهم الكتب في الحاشية سطر اثنين، وهو من أهم الكتب في كيف القياس اللغوي، في القياس. من وين جبت كلمة القياس؟ مقاييس وقياس، كيف جبتها؟ ما علاقة المقاييس بالقياس؟ مقاييس جمع مقياس وهو الميزان، والقياس تعدية من شيء منصوص عليه إلى شيء مسكوت عنه. قياس في اللغة بحثه غير المقاييس. المقاييس يعني الموازين، وهي في الأساس الاشتقاق اللغوي، هي في الأساس المقاييس يعني موازين اللغة يعني الاشتقاق اللغوي، وهذه عندك في أكثر من مكان انتبه لها. أساس البلاغة للزمخشري، هذه بس مثال للغوية، أساس البلاغة للزمخشري ليس من كتب اللغة التي يعتمد عليها، لأنه جمع بحسب ظنه أو بحسب علمه، جمع أنواعا من الاستعمال، جمع الفصيح وجمع ما جرى عليه الاستعمال، لذلك قسمه إلى حقيقة ومجاز. في كل مادة يذكر في آخرها يقول ومن المجاز أن تقول كذا وكذا، فهو ليس مرجعا أصيلا في فهم اللغة، وإن كان أصيلا في البلاغة، ولذلك هو سماه أساس البلاغة، أساس البلاغة، لأنه جمع من الألفاظ ونظائرها ما هو معين على ذلك. ترتيب تاريخي للنقل، دائما بتنقل من الكتب، تقدم المتأخر على أحيانا، يعني تقدم المتأخر على المتقدم، مثل هنا قدمت أساس البلاغة على صفحة 2، الصفحة اللي بعدها صفحة 62، الحاشية الأولى، نعم، أساس البلاغة ثم مقاييس اللغة، يعني واضح لك، نعم واضح، الله لازم ترتبها بترتيب، إذا شئت بترتيبها بحسب التاريخ الزمني. طيب صفحة 64، تقرأ من ولذلك استقى ابن عبد البر، نعم ولذلك استقى ابن عبد البر هذا المعنى فقال وفيه دليل على أن الإمام والحاكم إذا نزلت به نازلة لا أصل لها في الكتاب ولا في السنة كان عليه أن يجمع العلماء وذوي الرأي ويشاورهم، فإن لم يأتي واحد منهم بدليل كتاب ولا سنة غير اجتهاده كان عليه الميل إلى الأصلح والأخذ بما يراه. طيب هذا في من؟ هذا في الإمام، نعم. طيب هذا يعني أن استعمال النازلة عند من؟ عند المالكية، وهذا إشكال كان ينبغي أن تعرض له في بحثك ولو بالقليل، أن النازلة من استعملها؟ النازلة ما استعملها الحنابلة ولا لا؟ هل استعمل الحنابلة النازلة في الأحكام الفقهية اللي تحتاج إلى اجتهاد؟ أكثر اللي استعمل النازلة هم المالكية، نعم، فقه النوازل وما يتعلق بالنوازل المالكية، لو أشرت في بحثك إلى اختصاص المالكية بذلك. طيب صفحة 65 السطر الأول، اقرأ. يمكن أن نختار تعريفا للنوازل يجمع جميع المعاني السابقة ويكون ضابطا لها، هو أن النازلة ما استدعت حكما شرعيا من الوقائع المستجدة. طيب أولا في صنعة التعاريف ما في التعريف له ضابط، كلمة ضابط لا تدخل في التعاريف، أنت تقول ويكون جامعا مانعا، ليستعمل في التعاريف أن يكون جامعا مانعا، هذا واحد، فما في التعريف تقول ضابط التعريف، ما غير فقهية، يعني لفظة غير مستعملة في الفقه. ثانيا تقول النازلة ما استدعت حكما شرعيا، نعم نعم. طيب رجعتنا إليها، النازلة ما يعني النازلة هي النازلة التي استدعت، ففسرت النازلة بالنازلة ثم وصفتها بأنها استدعت، فكلمة ما هنا ما لها داعي، وأنا اقترحت لك تعريف آخر يمكن أنك تراجعه وتبحثه، قلت النازلة واقعة مستجدة تستدعي حكما شرعيا، واقعة مستجدة تستدعي حكما شرعيا، شفها ودرس الفرق بين التعريفين إلى آخر. من اللي اختار تعريف النازلة بهذا؟ دكتور محمد حسين الجيزاني في كتابه، هذا من الاعتماد على المعاصرين. طيب الاعتماد الكثير على المعاصرين. 67 67 اقرأ في النوع الثاني. النوع الثاني نوازل تكلم عنها الفقهاء السابقون، لكن طرأ عليها ما يستدعي إعادة النظر والاجتهاد فيها. طيب طيب، أنا أحصيت قولك تكلم عنها الفقهاء في بحثك لا يكاد يخلو كم صفحة من تكلم عنها الفقهاء. هل هذا الاستعمال موجود؟ موجود عند الفقهاء يقولون تكلم عنها. كلمة تكلم عنها ما هي غير مستعملة عند أهل العلم فيما أعلم في الفقه. تكلم عنها يقال نص عليها أو ردها بحثها ونحو ذلك. أما تكلم عنها الفقهاء أنت تريدها في كل يعني في كل مسألة تريد تكلم عنها الفقهاء تكلم عنها. كلمة تكلم عنها الفقهاء ضعيفة، فلذلك يعني رفع مستوى اللغة إلى آخر. عندك آخر سطر والقاعدة المعروفة لدى العلماء تغير الفتوى بتغير الزمان. وين هذه؟ انتهى الكلام. وين مرجعها هذه؟ وين مرجعها؟ والقاعدة المعروفة لدى العلماء تغير الفتوى بتغير الزمان، ما ذكرت مرجعها صحيح؟ صحيح، لكن انت ذكرته في صفحة 70 71 من كلام ابن القيم وخرجته بجودة 70 71. فلو أرجعت ما في 70 71 هنا، لأن عادة التوثيق يكون في أول موضع ثم يحال إليه كلما ورد. بارك الله فيك. أحسن الله إليك. طيب 72 اقرأ في فقرة ومن الأمثلة. ومن الأمثلة على ذلك ما تقتضيه بعض الأنظمة من الإلزام ببناء مسجد ضمن بعض المجمعات أو الأسواق، مع أن بناء المسجد عبادة طوعية لا يسوغ الإلزام بها. هذه مسألة حفظك الله كبيرة يعني، وأنا يعني لعلك ترى أنها تحذف هذه الفقرة. كيف بناء المسجد لا يسوغ الإلزام به في المجمعات والأسواق؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في شريف علمك، النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور، أمر ببناء المساجد في الدور، فكيف يكون سوق لا مسجد فيه ومجمع لا مسجد فيه؟ هذا ما يعني هذا لا يقبل. يقول وكون صار المسجد بناء المسجد عبادة طوعية، هذا عبادة طوعية لمن؟ للمكلف. نعم، لكن هو عبادة إلزامية على الجميع. ما يسوغ الدولة تترك مكان يجتمع فيه الناس وتمر فيه أوقات الصلوات ولا يبنى فيه مسجد. صحيح. والدليل على ذلك أن أن حب البقاع إلى الله المساجد، وحديث عائشة أمر صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. لفظ الدور كما قال العلماء الأحياء، الدور يعني أحياء الناس أحياء العرب. لذلك في المدينة في كل حي كان فيه مسجد يجتمعون فيه للصلاة يعني صلاة الفروض. فإذا قولك في هذا في هذه في بحثك مع أن بناء المساجد عبادة طوعية لا يسوغ الإلزام بها، هذا شيء صعب. يعني فلو اجتمع أهل البلد على أنهم لا يبنون مسجدا، لا يبنون مسجدا، إذن هنا لابد أنك تنتبه لمثل ذلك. وهذا ناتج لقلة اعتمادك على النظر المقاصدي والقواعد العامة. 76 نعم، والله أنا تأخرت مع أن في أوله. طيب 76 لا خلاص 76 بعدين نعطيك إياه. 86 نشوف. أيضا هذه ملاحظة سهلة، الشيخ ابن عثيمين تقول ألف زاد المستقنع الذي سماه الشرح الممتع. وتأليف ولا تفريق؟ شرح الممتع تفريق. تفريق, تفريق. نعم. تقول ألفه. نعم. بس تنتبه لها. 186 نمشي يعني أسرع. 186. طيب تقرأ هذا التقسيم. وهذا التقسيم تقسيم حادث تعارف الناس عليه في عدد من الدول كالمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر. ولم أجد لهذا التقسيم سابقة في الأزمنة المتقدمة سوى ما ورد عن المتقدمين من تقسيمهم الوقف إلى أنواع. يعني قسم الناس الوقف إلى خيري وأهلي, ها, أو عام وذري وأهلي إلى آخر التقسيمات. لا مشاحة في التقسيمات, مو بلازم التقسيم تبحث له عن أصل. لا مشاحة, الناس يقسمون في مسائلهم كما يشاءون, لكن المهم هل التقسيم صحيح شرعا أو ليس بصحيح. لذلك التعليل بقولك لم أجد لهذا التقسيم سابقة ما في ذلك يعني ليس جيدا. طيب نمشي 189. لأن المساجد الأهلية اللي ضمن أملاك, ضمن أملاك, ذهبت فيها إلى أنه يلزمه تسليمها لي نعم. للجهة. نعم. قلت العبارة في ثانيا تقرأها مثلا بسرعة. ثانيا أن الأرض ليست موقوفة من قبل, فإن كانت موقوفة أو مخصصة من قبل البلدية لتكون مسجدا فلا تدخل في المسألة, لأنه ليس له الحق في عدم تسليمها للجهة المسؤولة عن المساجد. طيب هذا بحثك يعني أنت الآن حكمت بحكم بحثك. واحد عنده في جزء من بيته حطه مسجد, جزء من مزرعة حطها مسجد له للي يصلون, جزء من محطة حطها مسجد إلى آخره. أنت بحثت هذا. نعم. بحثت ولم تصل إلى هذه النتيجة أنه لا بد أن يسلمها. فهذه العبارة ليس له الحق في عدم تسليمها, هذه تحتاج أنك تراجعها بحسب ما أوردته في بحثك من النظائر, نظائر المسألة. راجعها يكون أدق. 195 اتركها بعدين. 197 المشاع, تعريف المشاع في الاصطلاح ولا في اللغة أحسن؟ نعم, لا المشاع في الاصطلاح. المشاع في الاصطلاح الملك المشاع في اصطلاح الفقهاء لا يخرج عن معناه اللغوي, ولم يذكروه بلفظ مستقل, وإنما يذكرون ما يدل عليه أثناء كلامهم على بعض مسائل الشفعة والزكاة والشركة والقسمة وكذلك الوقف. ويمكن تعريفه بأنه الملك المتعلق بجزء نسبي غير معين من مجموع الشيء مهما كان ذلك الجزء كبيرا أو صغيرا. هذا تعريف الحنفية نصا, ولو نقلته عن نزيه حماد في معجم المصطلحات, لكن هذا نص تعريف الحنفية. وأنت تبحث في بحث هنا ما ترجح تعريف بدون دليل. أنا مشكلة التعريف أن تبني عليها أحكام بعدين. 202 حكم وقف المسجد, وقف المشاع مسجدا. نعم. أقرأ يعني القراءة طويلة. بس أنا سجلت ملاحظة على كلامك أنك لم تفرق في صورة المسألة بين ما يملكه شخص كاملا, يملك الملك كاملا وأوقف مشاعا في ملكه, وبين الصورة الأخرى وهو بينه وبين ما بينه وبين غيره مشاع شراكة, هذا نص وهذا نص, فأوقف نصيبه أو جزءا من نصيبه. هذه صورتين مختلفات, جعلها صورة واحدة أوقع الإشكال الموجود هنا. فهي أنا كتبت لك عليها لو فرق الباحث بين ما يملكه كاملا وأوقف مشاعا في ملكه الكامل وبين ما هو مشاع بينه وبين غيره فأوقف نصيبه أو جزءا من نصيبه المشاع مع غيره في صارت الآن صورتين ما هي صورة واحدة تراجعها فيها النقل اللي نقلته عن ابن الصلاح في الأخير ما هو في الأول قلت سؤل ابن الصلاح ابن الصلاح على الصورة الأخيرة وليست الصورة اللي التي اخترتها 204 بلاش اللغوية 206 طيب قلت ثالثا اقرأ ثالثا ثالثا يكون إفراز الأرض في الوقت الحاضر بالأمور التالية أولا إجراء القرار المساحي لها من قبل البلدية والجهة الهندسية المختصة في هذا المجال بتحديد أطوالها وأبعادها وحدودها ثانيا إنهاء إجراءات توثيق وقفية الأرض بعد إنهاء رفعها المساحي لتكون بعد ذلك خالصة للمسجد طيب من يطالب عمل إجراء المساحي طيب عمل إجراء المساحي وأنهيت إجراء توثيق وقفية الأرض طيب من يطالب بها تبقى عند مالكها أو يطالب جهة ما ذكرتها ولذلك في صفحة 211 لما جيت أنت تكلمت على قضية عسير كان هناك فيها تفصيل من القاضي طيب فلو أخذت تفصيل القاضي وأضفته هنا لاستنتاجك يكون أنت استدليت بحكم القاضي على كل حال في قضية خميس مشيط واضح؟ سم بتذكرها أنت نعم تذكرها سم بارك الله فيك بارك الله فيك 200 يعني أنا الملاحظة أنها تربط بصفحة 211 عشان يكون فيها طيب ما نطول أكثر نروح لآخر شيء يعني ملاحظات تأخذها بعدين إن شاء الله نروح للمجلد الثالث عشان نختم صفحة 864 864 تكلمت عن اللوحات في المساجد وشددت فيها كثيرا في وضع اللوحات في المساجد بأنواعها إلا صورة أو صورتين طيب ثم قلت هالعبارة هذه يعني حتى اللي رخصت فيه بعدين هونت وشددت فيها قلت فالذي يظهر صفحة 864 864 فالذي يظهر في السطر الخامس الرابع ولا في الوسط لا فالذي يظهر بعد الحالة الثانية نعم فالذي يظهر أن وضع هذه اللوحات في المسجد غير جائز لأن المساجد لم تبنى لهذا كما ورد في الحديث كما أني لم أجد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته استخدام المسجد لمثل هذا العمل وهو الدعوة إلى أفعال تقام خارج المسجد حتى وإن كانت في ذاتها عملا صالحا طيب خلاص هيك طيب ما جاء في ذهنك حديث لعب الحبشة في المسجد وأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الحبشة يلعبون في المسجد وعلاقته وأنه هو يعني أنت فهمت من قوله عليه الصلاة والسلام إن المساجد لم تبنى لهذا إنه يعم كل الصور التي ليس فيها ذكر وعبادة وصلاة لكن في أحداث كثيرة المسجد كان محل اجتماع الناس محل علم محل تنبيه محل رد محل نصيحة محل لعب ففي بعض الأحيان وفي ذلك ذلك أنا كتبت لك لكن أفهم عنك حسنا يعني اللعب ما علاقة بالموضوع هو الآن يعلن عن حدث سيقام في المكان الفلاني ويضع الإعلان في المسجد طيب أنا قلت له قلت لك هنا قلت حديث لعب الحبشة في المسجد ألا يمكن للباحث أن يستدل به على أن الإعلان عن أشياء ألعاب خارج المسجد أخف من يعني أنت منعت أن يكون فيه إعلان في المسجد أن يكون يقول ترى فيه تجمع في المكان الفلاني فيه حفلة ولا فيه مناسبة ولا فيه لعب ولا فيه شيء. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم في اللعب نفسه، فأنت منعت الإعلان عن اللعب، أيهما أبلغ؟ صحيح، محل نظر. أنا أتركها لك وفي في نظرك الفقهي كفاية. أيضا في نقطة هنا مهمة، أنت منعت كثير من الأنشطة في المسجد، كثير منها أو الأكثر، حتى إن لو واحد يقول للناس تفضلوا على الغداء ولا على العشاء في المسجد قلت ما يصلح إنه يقوله في أو يعني ما يصلح يقوله في المسجد. ترى الناس كانوا عندنا في إلى وقت قريب إذا جاء ضيف يجي على الناس يقول تفضلوا فلان، ترى عندنا فلان، ترى الليلة عرس فلان، ترى يقوله لهم في المسجد. ففهم أن المسجد منزه حتى عن الدعوات، حتى عن يحتاج إلى نظر جديد. فموضوع الأنشطة التي تقام في المسجد يرجع فيها إلى القواعد. فلو رجعت إلى القواعد الشرعية العامة والمقاصد الشرعية ربما يكون هناك فيه عندك اجتهاد جديد فيها. 880 يعني هي كلها من هذا النوع. اقرأ المطلب الثالث من بداية المطلب، يعني العنواني. المطلب الثالث حكم وضع اللوحات الاستثمارية في المسجد. طيب الفرع الأول، الفرع الأول علاقة الطرف الأول بالطرف الثاني وبالطرف الثالث. الفرع الثاني علاقة الطرف الثاني بالطرف الأول وبالطرف الثالث. طيب الفرع الثالث حكم وضع اللوحات الاستثمارية في المسجد. إيش اللي أداك لهذا التقسيم؟ الصورة غير واضحة لك فقهية، فرحت أنت قسمت الأطراف، طرف أول اللي هي الجهة الباذلة ثم الجهة المنتفعة ثم الطرف الثالث. فلما قسمتها الثلاثة رحت في كل طرف بحثت عن تكييف فقهي، تكييف فقهي لحالته ثم منعتها إلا في صورة واحدة. أنا ذكرت لك هنا قلت تقسيم الحكم إلى طرف يجوز له وطرف لا يجوز له غير متوافق مع القواعد الكلية، لأنك بتجي تقول والله هذه الأشياء الاستثمارية الدعوية مثلا إعلانات شيء دعوي لكن فيه مال، تقول فيه طرف يجوز له وطرف لا يجوز له، هذا يأثم وهذا ما يأثم. الحكم ما ينبني على تقسيم الأطراف، الصورة نفسها هي جائزة ولا غير جائزة. هو ما جي يعني هي ليست، لم يأتي كسؤال مستفتي يقول لك والله أنا قالوا لي بحط لوحة، هو أحط ولا ما أحط؟ بتقول له أنت تأذم لا ما يجوز لك إذا كان هو الطرف الثاني، أو بتقول له والله يجوز لك إذا كان الطرف الأول إذا جاي يستفتي. لكن صفة الحكم لابد يكون بعدم النظر إلى الأطراف، صورة المسألة. لذلك أنا ذكرت لك هنا لو أعملت قاعدة أن الشريعة جاءت بتكثير المصالح وتقليل المفاسد وقاعدة الأمور بمقاصدها لا تبين لك من حكم وضع اللوحات ما لم تذكره في البحث، لأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. الشريعة الأمور بمقاصدها وبالغايات المرجوة منها. المجتهد إذا اشتبه على شيء ما يجي يقسم والله هذا طرف كذا وهذا طرف كذا، هذا يجوز له هذا ما يجوز له، لا، الشريعة جاءت بتحقيق مصلحة دينية وهي علاقة الناس بربهم بتكثير الخير وتقليل الشر. ننظر فيها بهذا العموم وهذا الشمول، ثم بعد ما تنظر لها بهذا العموم الشمول تشوف هل هي مخالفة لنص شرعي، هل هي متعارضة مع منصوص عليه في دليل من الكتاب والسنة أو من قاعدة فقهية. ولو نظرت لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في نظيرها لما جاء في العقود وقال العقود في الأصل فيها الإباحة إلا ما اشتمل على الخمسة أنواع من العقود، الربا والغرر والميسر الآخرة، غير النظر للعقود كلها، صارت العقود أيسر. حتى قال الحنفية في زمانه إننا نحتاج في عقودنا إلى ابن تيمية. في مصر يقول لي أحد العلماء يقول ما استقامت عقود مصر إلا باجتهاد ابن تيمية. ليش؟ لأنهم هم كانوا ينظرون إلى العقد بفروعه. شيخ الإسلام نظر إلى ما تريده الشريعة، ما يريده الشارع فيما يحقق، وما لا يريده الشارع حتى يمتنع منه. قال شوف العقد هذا، هو ما فيه ربا، ما فيه جهالة، ما فيه ميسر، ما فيه خمسة الأشياء اللي قالها، إذن العقد جائز. هنا ننظر للأشياء الجديدة هذه، وضع لوحات إلى آخر، بنقسمها بأطراف، والمستفيد وما والمستفاد منه، والعملية نفسها، والبيع، هل هو بيع ولا ما ليس بيع، يبعدك عن حقيقة العملية. العملية هي في نفسها، هل هي مشتملة على محرم؟ هذا أول سؤال، يعني كنظر فقهي. العملية وضع اللوحات مشتمل على محرم أو لا؟ هذا السؤال تجيب عنه. السؤال الثاني، هل فيها تحقيق لمصلحة وتكثير أم لا؟ السؤال الثالث، هل فيها مفسدة لمن في المسجد، أو مفسدة شرعية لمن هو في الخارج، أو مفسدة للمجتمع أم لا؟ إذا جاوبت على الأسئلة الثلاثة تهيأ لك الحكم على المسألة. لماذا؟ لأنها تكون أيسر لك من التكييف الفقهي بتقسيم علاقة المتبرع بالمؤسسة الداعمة ونحو ذلك. وعلى كل هي أقول مشاركة في البحث. أخيرا صفحة 891 91 نعم هي في الآن طلب التصدق لمحتاج. اقرأ في الأمر الثاني. الأمر الثاني أن طلب التصدق للمحتاج موكول إلى نظر الإمام، فهو من الأمور التي تدخل ضمن السياسة الشرعية التي يراها إمام المسلمين. فلو أن إمام المسلمين رأى منع طلب إمام المسجد أو خطيبه من الناس التصدق على المحتاج مما يراه إمام المسلمين من مصلحة شرعية، فإن ذلك سائغ. طيب، هنا سلمك الله، يعني أيضا من البحوث الاجتهادية المهمة أن يفرق المجتهد فيما يستدل به من السنة، يفرق بين تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم. تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم تارة يتصرف بوصفه إماما للمسلمين، وقبل ذلك يتصرف بوصفه نبيا موحى إليه، وتارة يتصرف بوصفه إماما للمسلمين، وتارة يتصرف بوصفه إماما لمسجده، وتارة يتصرف بوصفه معلما، وتارة يتصرف بوصفه شافعا، وتارة. فإذا تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم يختلف الاستدلال بها. وهذه لاحظت أنك في استدلالك بالإمام، الإمام في كل تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم ترجعها إلى أنها تصرفات ولي أمر. هذه تحتاج منك إلى مراجعة، لأن بعضها تصرفات ولي أمر وبعضها تصرفات إمام مسجد، لا من جهة كونه ولي أمر، تصرفات إمام مسجد. إمام مسجد جاء ولقى واحد في مسغبة، جاءهم مجتاب النمار، رأى في حالتهم حالة رحمهم فيها. هل رحمهم النبي صلى الله عليه وسلم بوصفه إماما للمسلمين ولا بوصفه إمام مسجد؟ أنا في ظني أنه رحم مجتاب النمار لما رأى من حالهم وتمزق الملابس عليهم وضعفهم، رحمهم بوصفه إماما لمسجد، بوصفه الإيماني، مو بوصفه إمام المسلمين العام. فلذلك في بحثك لو رجعت إلى ما تستدل به من تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم، فليست كل تصرفاته باعتباره إماما للمسلمين، ولو كان كذلك وضيقنا على الناس في تصرفاتهم، لأننا سنرجع كل التصرفات إلى تصرفات ولي الأمر، وهذا حتى من جهة من جهة التطبيق المسلمون لم يطبقوا على هذا النحو في كثير من ذلك. ختاما الحقيقة أشكر للباحث حسن استيعابه للمسائل في النقاش، وهذه الملاحظات والنقاشات هي تتمة لجهد كبير ضخم قام به وهنئه عليه، ونحن نراه الآن يعني بحق يستعد للعالمية ولأن يكون في صفوف العلماء الباحثين، وفقه الله وزاده في العلم بسطة. وشكرا لسماحة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، أشكر أولا سماحة شيخنا ووالينا العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي في المعهد والجامعة على تفضله بالإشراف على هذه الرسالة في نوازل المسجد وأحكامها المرتبطة بها، كما أشكر أيضا صاحب المعالي العلامة الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد على قبول مناقشة هذه الرسالة وتلطفه وتفضله بمناقشتها. أما هذه الرسالة نوازل المساجد دراسة فقهية تطبيقية، وكاتبها الشيخ عبد الرحمن بن علي العسكر، فقد عرفته طالبا في الماجستير ثم مشرفا على بحثه التكميلي لنيل درجة الماجستير ثم مرشدا له أثناء إعداد الخطة، أعني خطة رسالة الدكتوراه، ثم الآن مناقشا له. وقبل ذلك عرفته خطيبا موفقا عالما داعية إلى الله على المنهج الصحيح، أحسبه كذلك، مع ما ينضاف لذلك من جد ومثابرة وصبر وحسن خلق وتميز بين أقرانه، أسأل الله له التوفيق والسداد. ختام هذه المقدمة في مناقشة الرسالة، وقبل أن ندخل في المزايا والملحوظات على هذه الرسالة، فهذه الملحوظات التي ستورد عليك يا شيخ عبد الرحمن لا تقلل من جهدك البارز وعملك الضخم، فلا يسهر الليل إلا من به ألم، ولا الصبابة إلا من يعانيها. وقد قال ابن العلامة ابن رجب رحمه الله في مقدمة القواعد: والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. وإني في هذا المقام وبين يدي سماحة شيخنا ووالدنا العلامة الشيخ عبد العزيز متع الله به متجاوز عن كل ما قد أوقفك عليه، فالأمر أولا وآخرا إليه في إصلاحه وعدمه، وما أنا إلا ناقد والناقد بصير. أما مزايا هذه الرسالة فقد أجدت يا شيخ عبد الرحمن في رجوعك لعدد كبير من المصادر والمراجع. ثانيا استوفيت عناصر الخطة في الغالب. ثالثا ظهرت شخصيتك العلمية في هذه الرسالة. رابعا أجدت في الدراسات السابقة وإن كان بعضها حين التدقيق لا تعلق له برسالتك. خامسا حيوية هذا البحث وتعلقه بمجال عملك، وخير أو من خير من يكتب فيه أنت، سيما وقد تابعه سماحة شيخنا وقد زرته في منزله العامر أكثر من مرة مساء، ووجدتك تقرأ عليه بعض ما كتبت. سادسا أحسنت في الجملة في التقسيمات التي بنيت عليها رسالتك. سابعا أجدت عملا في الفهارس الرئيسة والفهارس المضافة. ثامنا لغة البحث لغة جزلة متمكنة راقية عالية. مزايا هذه الرسالة كثيرة أكثر من أن تعد، ونحن لسنا بصدد ذكر هذه المزايا، فإن الأصل في الرسائل العلمية أن تكون هكذا، وأن ما يخرج عن هذا الأصل هو مجال النقد ومجال البحث. أما أبرز المآخذ على هذه الرسالة، وأولا لغة التعميم الفقهي من غير تدقيق، فتقول قال الفقهاء هكذا دون أن تحدد من القائل، وربما وجد لهذا القول الذي أوردته من هو مخالف، فربما كان هذا القول قول جمهور العلماء أو غيرهم. ثانيا تركت في عدة مواضع توثيق بعض الأدلة وكذلك المناقشات. ثالثا ليست لديك منهجية منضبطة في التخريج، تارة تذكر الكتاب والباب والجزء والصفحة، وتارة تقصر في ذلك وهذا قليل. رابعا أدخلت في الدراسات السابقة ما ليس له جانب فقهي، فلا يمس بحثك مثلا الاحتساب على القائمين في المساجد، هذا بحث في الاحتساب، ولا رسالة الأحاديث الواردة في أحكام المساجد فهذه دراسة حديثية، ولا كتاب المساجد في الإسلام فهذا كتاب تاريخي متعلق بالعمارة. خامسا تخطئ أحيانا في سبب الخلاف الفقهي، وإن شاء الله سنمر على بعضه إن ساعد الوقت. سادسا أحيانا لا تحرر المذهب تحريرا دقيقا فتقع في الخطأ أو الوهم. سابعا أحيانا تعرف أصحاب الكتب بغير ما اشتهروا به، كقولك مواهب الجليل للمغربي، ونعرف أن مواهب الجليل للحطاب، ومثله كذلك فتح القدير تقول لكمال الدين الحنفي، ونعرف جميعا أنه يعرف به لابن الهمام. أيضا تخطئ في الكتب في مواضع، مثل ما تقول حاشية العدوي على شرح أبي زيد القيرواني، حاشية العدوي هي حاشية على كفاية الطالب الذي هو شرح على رسالة أبي زيد القيرواني. أيضا الشيخ عبد الرحمن ربما يكون هذا خطأ، عندما تنسب طبقات الحنابلة للقاضي أبي يعلى وهي لابن ابنه، فتصحح هذا إن شاء الله في موضعه. أيضا أخطأت في ابن مفلح عندما ترجمت لصاحب المبدع وظننت أنه ابن صاحب الفروع، وإن شاء الله نمر عليه بإذن الله. ثامنا تارة يتسع أفقك فتتجاوز المذاهب الفقهية المعروفة إلى مذاهب أهل الحديث وأهل الظاهر، وتارة يضيق الأفق عندك فلا تذكر إلا مذهبا واحدا أو اثنين مع وجود أقوال أخرى في المسألة، وهذا الحقيقة قليل في بحثك. ثامنا تواجه أحيانا قليلة مشكلة في مأخذ الخلاف، لأن مأخذ الخلاف ينبني عليه فروع أو توابع فقهية، وهذا إن شاء الله نبين له يعني في موضعه. يعني أعطيك الآن مثال، مثل عندما تقول في وقف البناء دون وقف الأرض، وتؤسس عليها بقول المالكية، المالكية أصلا لا يرون التأبيد في الوقف، وغيره من المسائل إن شاء الله نساعد فيه الوقت. أيضا شيخ عبد الرحمن قلة اعتمادك مثل ما أشار معالي الشيخ صالح للقواعد الفقهية، وهي في الحقيقة هي التي يؤسس عليها الفقيه الأحكام الشرعية. طبعا هذا في مواضع لا أحظمك ولا أنقصك حقك، ولكن أحيانا تورد لدينا هنا قواعد فقهية وقبلها ضوابط فقهية وأيضا مقاصد الشريعة التي تواعى في مثل هذه المسائل. أحيانا يا شيخ عبد الرحمن تخطي مثلا في القاعدة الفقهية فتنزلها في غير موضعها. أعطيك مثالا هنا، قلت بارك الله فيك أن المسجد عند الإطلاق يشمل مكان الصلاة وما ألحق به من توابع تخدمه، وجعلت هذا تأسيسا لدور تحفيظ القرآن أليس كذلك؟ والمباني الملحقة بها سكن الإمام وسكن المؤذن. ثم عدلت ذلك فقلت لأن التابع تابع، وهذا خطأ في الاستدلال بالقاعدة، قاعدة التابع تابع في الذي لا ينفصل عنه حقيقة أو حكما، مثل بيع الدابة وفي بطنها حمل، هذا ما يمكن أن تفصل، فالتابع تابع يأخذ حكمها في البيع. أما المسجد فمنفصل حكمه عن حكم دار التحفيظ وعن بيت المسجد، فتوابع المسجد هي ما كان من أصله كجدرانه ونوافذه وأجهزته وفرشه وهكذا. أيضا الشيخ عبد الرحمن تارة في الكلمات اللغوية ترجع لمادة، ترجع إلى أصل الكلمة ومادتها فتقول مادة كذا، وتارة لا، فتراعي ذلك بارك الله فيك. أيضا لا تراعي الأقدمية في مواضع حين التوثيق بين المصادر والمراجع، في أخطاء إملائية قليلة أو طباعية ترجح بإذن الله، تضيف في كليشة العنوان قسم الفقه المقارن لأن هكذا هي المعتمدة، لم تترجم لبعض الأعلام، نأخذ بعض الملحوظات ثم بعد ذلك نهي المناقشة بإذن الله. صفحة واحد في منتصف الصفحة تقول وهو جمع ما يتعلق بالنوازل الفقهية في باب من أبواب الفقه، فجعلت المساجد باب من أبواب الفقه. إن أردت التبويب الفقهي فالمساجد ليس لها حضور في كتب الفقهاء فيما أعلى في المذاهب الأربعة حتى غيرها، لا يقعدون بابا للمساجد، هذا تجده في كتب الحديث البخاري ومسلم وابن داود وغيره، ويتم التبويب على ضوء ذلك. فيه الشيخ عبد الرحمن هنا تقول في صفحة 3 بارك الله فيك، في كتاب إعلام الساجد بأحكام المساجد تعريف العلامة محمد بن عبد الله الزركشي، والذي ترجمت له محمد بن بهادر، نعم اسمه في المثل هو الصواب، وهو الموافق لمرجعك أيضا حتى طبقات الشافعية لابن غاضي شهبة وكذا البحر المحيط. اقرأ شيخ في الترجمة تقول منها خادم الرافعي، نعم نعم منها ألف كتبا كثيرة في فقه الشافعي، منها خادم الرافعي والروضة والديباج. طبعا هو هنا تفصل، لو فصلت بين الفواس تباينت الكتب، ثم قلت أيضا والديباج إيش بشرح المنهاج، الديباج ليس له، الديباج لشيخه الأسنوي، نعم. وإنما هو أكمله، وإنما هو أكمله، تقول أكمله في السطر الأخير في المتن تقول فهذا كتاب ينزل إيش من القلب منزلة، من القلوب، من القلوب هكذا، نعم، ومن العيون منزلة، نعم نعم، يعني يساعد عليها معنى من القلوب ومن العيون منزلة الإنسان. شوف الله يحفظك برا، يعني نتجاوز إلى بعد 60. هنا في النوازل الفقهية في المعنى اللغوي شيخ عبد الرحمن صفحة 61، لا تدخل في المعاني اللغوية إلا ما له تعلق ببحثك، فتعريف الحج بأنه من المعاني النازلة الحج لا يخدم المعنى اللغوي بالنسبة لك. شوف الصفحة التي بعدها تقول كل هذه المعاني متقاربة، لا، لو نظرت للمعاني اللغوية تجد أن التقارب صحيح في الأكثر لكنه ليس في الكل. في تعريف النازلة في الاصطلاح شوف ترجمة ابن مفلح رقم 2، قلت ابن مفلح هو وإبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح، هذا ابن صاحب الفروع الذي تترجم له ليس صاحب المبدع، واضح؟ نعم. ويدل على ذلك أكمل يا شيخ الترجمة، هنا خلطت في الترجمة، أبو إسحاق ولد سنة 816 هجري أحد فقهاء الحنابلة، له مؤلفات منها المبدع في شرح المقنع، نعم، والمقصد الأرشد في عيان المذهب، في ذكر أصحاب الأئمة محمد، نعم، توفي سنة 884، نعم، ثم قلت ترجم له حفيده، هذه من أين حضرتها؟ واضح، إذن في الترجمة لابن صاحب الفروع والمترجم له هو صاحب المبدع، نعم. شوف الصفحة التي تليها، عندما قلت أن النوازل المسائل والوقائع التي تحتاج إلى النظر والاجتهاد لاستنباط حكمها، قلت أقدم من صرح بهذا الإمام الشافعي. الحقيقة الإمام مالك أقدم من تناول هذا التعريف يعني في تعريفها، بل حتى هذا التعريف مستقر عند الصحابة ومن بعدهم. يعني عمر رضي الله عنه كان إذا نزلت النازلة ليس عنده فيها نص عن الله ولا عن رسوله، هذا هو معنى النازلة، هذا هو معنى النازلة. وكذلك قول المسيب بن رافع رحمه الله كان إذا جاء الشيء من القضاء ليس في الكتاب ولا في السنة جمع له أهل العلم. هنا شيخ عبد الرحمن تقرأ وعبارة الشافعي. وعبارة الشافعي تدل على أن هذا المصطلح يطلق على كل مسألة أو واقعة. هو فهمك هنا يبدو أنه ليس صحيح. دليل ذلك كلام الشافعي يعني أن المسألة إذا وقعت في وقتها هي نازلة، ثم إذا مضى الزمن وأتت نازلة أخرى فتلك نازلة وهذه نازلة تسمى. يوضح هذا كلام الشاطبي رحمه الله في الموافقات، يقول كل صورة من صور النازلة نازلة مستأنفة في نفسها لم يتقدم لها نظير، لم يتقدم لها نظير. هنا أيضا شوف بارك الله فيك، لما أتيت للتعريف المختار للنوازل في تعريف حقيقة من أجمل التعريفات الذي يصلح أن يعتمد عليه، وهو لابن عبد البر، تعريف متقدم هو في جامع بيان العلم وفضله، يقول هو اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص في حين نزول النازلة الواقعة. هذا ترجع له في جامع بيان العلم وفضله. هنا أيضا الشيخ عبد الرحمن تجاوز إلى التعريف المختار، شوف صفحة 82، لأن حد المسجد عند الفقهاء، هذه الكلمة اللي أقولك أنك تعمم فيها فيظن الظالم أنها عند الجميع. نعم. وقال القرطبي في تفسيره، نعم، قال علماؤنا من شرط أدائها المسجد، نعم، أداء إيش؟ أداء الصلاة، ليس أداء الصلاة المفروضة، أقصد الخمس المكتوبة، وإنما من شرط أداء صلاة الجمعة أن يكون المسجد مسقفا. ولهذا قال الفقهاء المالكية إذا انهدم السقف صلوها ظهرا. وقرأ الآية التي استدليت بها هنا، تقول وطهر، وقال الله جل وعلا وقوله تعالى وطهر بيتي للطائفين. طيب هل كان المسجد الحرام مسقفا؟ الواقع يقول أن المسجد الحرام لم يكن مسقوفا ولم يكن عليه حتى جدار، وإنما كانت البيوت محدقة به من كل جانب، والناس يدخلون إليه من بين الدور. أول من حوط عليه هو عمر رضي الله عنه، ثم تلا ذلك الخلفاء. يقول ابن رشد في البيان والتحصيل فالمسجد، يقول وإن كانت بيوتا المساجد في لسان العرب بدليل قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع، فليست بيوتا في عرف كلام الناس، ليست بيوتا في عرف كلام الناس. شوف صفحة 83 يا شيخ عبد الرحمن، هنا ترجمت هنا حقيقة أنا لي مأخذ هنا كبير عليك. هنا في كتاب الرد الوافر، وهذه لعل إن شاء الله تكون آخر ملحوظة، هنا كان المرجع لك انظر النور السافر عن أخبار القرن العاشر. هذا الكتاب يا شيخ عبد الرحمن لا يصلح أن يكون مرجعا، هذا رجل محترق في التصوف، وحتى العبارات التي يريدها هنا جزء كبير منها من الخرافات، فيحكي حياء الموتى عن بعض الأولياء الذي يسميهم القطب الأوحد وهكذا. وإن حقيقة أكبر هذا يعني أن يكون مرجعا بالنسبة لك، حتى العالم الذي ترجم له هنا يعني لو رجعت للعبارات التي أضفتها إليه ارجع إلى كتاب جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، ارجع إلى سلام أبناء الإمام المجدد حسين عبد الله، ارجع إلى كلام الإمام المجدد الثاني الشيخ عبد الرحمن بن حسن وغيرهم فيه، لكي تعرف أن هذه العبارات يعني يزايد فيها أحيانا في غير موضعها. هذا الكتاب لا يصلح، حتى أنه يحكي عن فلان أنه يحيي الموتى، وعن رجل أنه أمره شيخه أن يصلي من جهة المشرق فاستنكر ذلك فقال صلي، فلما كبر يقول انفتحت أمامها الكعبة. هذه كل الخرافات لا يصلح، أخرجهم من مراجعك. الملحوظات هنا الذي مسجلة ومدونة، لو ساعد الوقت في وقت لأتينا على أكثرها، ولكن الوقت عزيز. وكل هذه الملحوظات التي أريدها ولا تقلل من جهرك إطلاقا، أسأل الله لي ولك التوفيق والسداد. وأشكر أيضا آخرا أولا وآخرا سماحة شيخنا، وأشكر أيضا معالي الشيخ صالح وفقه الله وسدد الجميع، وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وأن تنفذ اللجنة قليلا إن شاء الله تقرير ما يحب الطالب إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بحسب ما أمرني به سماحة والدنا شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ المشرف على الرسالة أن أقرأ النتيجة. بسم الله الرحمن الرحيم. إعلان النتيجة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإنه في يوم الاثنين الموافق 25/7/1437 هجرية اجتمعت اللجنة المؤلفة من سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مقررا، صالح بن عبد العزيز آل الشيخ عضوا، أستاذ الدكتور سعد بن عمر الخراشي عضوا، وذلك لمناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة إلى قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من الطالب عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر، والتي هي بعنوان نوازل المساجد دراسة فقهية تطبيقية. وبعد مناقشة علنية خلت اللجنة وتداولت الرأي بما تستحقه الرسالة، فأوصت بقبول الرسالة والتوصية بمنح درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، مع التوصية بطباعة الرسالة وتبادلها بين الجامعات بعد استيفاء الملحوظات. واللجنة إذ توصي بذلك فإنها تسأل الله تعالى للطالب العون والتوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعضاء اللجنة: سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، الأستاذ الدكتور سعد بن عمر الخراشي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.